أحزاب المعارضة منافقون ويهود. تشكل في المدينة حزبان معارضان لدولة الإسلام، حزب صريح ومسلح هم اليهود، لدرجة وصفهم أحد الصحابة فقال: هم أهل الحلقة والحصون. ومعارضة خفية تتظاهر بالإسلام، وهم المنافقون الذين يصعب تمييزهم إلا عند الشدائد، حين يصبح الوطن في خطر. عندها ينشطون ويطلقون ألسنة كالأفاعي. ومع ذلك، ومهما بلغ خبث الحزبين، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تزعزع دولة بناها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعجز في بنائه هو أنه لم يكن يستخدم القوة لقمع معارضيه أو العنف تجاه من يكفر به، كان يقمعهم بشيء أشد يسمى العدل، فلا سيف أمضى منه. العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لن يعجز عن حماية دولة. بدأ المنافقون واليهود بشتم النبي والإسلام سرا وعلانية في المجالس الخاصة والعامة، فنزل الوحي يفضح ممارساتهم، لكنه يأمر قائد الدولة بعدم الإقصاء والعنف، بل أمره بالانشغال بالعدل والتسامح والعفو، فقال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكان أشرسهم زعيم يهود بني النضير كعب بن الأشرف، ففيه وفي أمثاله قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فالعفو والعدل يخجل المعارضة ويجعل الناس يتخلون عنها، فيرونها مجرد ثرثرة. وهذا ما شعر به يهود، شعروا بالإفلاس أمام رصيد محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب، فانتقلوا من الثرثرة إلى الحركة. يقول أحد الصحابة: إن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله ويحرض عليه كفار قريش في شعره: عفى النبي عن كعب فتمادى، ثم عفى عنه فتمادى أكثر، ثم بدأ يمارس تجييش الوثنيين على الدولة. عندها تغير الوضع، فهو ليس فردا عاديا يمثل نفسه وينفس عن مشاعر الكراهية داخله، بل هو زعيم لأحد مكونات الدولة، لكنه عميل لأعدائها. ومع ذلك لم يتخذ صلى الله عليه وسلم قرارا من نفسه، ترك القرار لشعبه وجعل التنفيذ بأيديهم، حين قال لهم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله.